أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، يسر تراسيات الجزيري أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز. صلاة وسلام عليك يا قرة القلوب ودوائها، صلاة وسلام عليك يا من ظللت الغمامة في الورى، صلاة وسلام عليك يا عالم الهدى. وأصلي وأسلم على حضرة النبي محمد نور الكمال وبدر الجمال وصاحب شجرة النورانية التي أرضعتها السيدة حليمة السعدية. حضرة الصلاة الفاضل، سوف نعيش مع الحب، مع العطاء، مع الموهبة الربانية، مع علم من أعلام جمهورية مصر العربية، علم من محافظة أسيوط الحوادة. أنا وهو منشد الوطن العربي الحاج ياسين التهادي على كبرى الإذاعات المحلية، على كبرى المؤثرات الصوتية لمؤسسة أولاد الحاج بالخصوص بأذنوب، وشكرا. أيها الإخوة الأحباب، لا تنسوا أن تدعمونا بقناة تراثيات الجزيري، وذلك بالضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في القناة. وسع يا حين وسع، افتح المجلس لبرك. تعالى كده يا خيني، تعالى كده يا خيني، وسع وسع صف الورا شوية. الناس اللي على الأطراف دي المسبحة على حيلة على مخدم صباح. Yeah.

Thank you. الجسيم عطورا وعلى عناقيد الكروم خمورا وتمنى فالشعر والشعر وحي تمنع والنحل يطلق وقعت أسيرا مسرح حيوة شهور قاعدين وساكتين لانه موعد ولا قوم ولا قوم خليها تتلايا من النهارده لها. إخوة الأحباب لا تنسوا أن تدعمونا بقناة تراثيات الجزيري وذلك بالضغط على لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في القناة. وقعت أسيرا حبيبي تمنى يا روحي تمنى فالشعر وحي وتمنن واللحن يطلق وقعت أسيرا يا حبيبي تمنى